السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله الدرج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الثانية، وهو تبصرة القاصد إلى علم المقاصد لناظمه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وهو الكتاب 17 في التعداد العام من كتب البرنامج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف وفقنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن حيث فقه عبيده حتى غدا مفقها، أحمده سبحانه على المنن مسبحا بحمده ممتنا، مقبيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة التقاتي، على محمد ختام الأنبياء وآله وصحبه بلا رياء. قوله عبيده، العبيد مصغر العبد، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها كما يقول النحاة. وأصل العبودية الافتقار والحاجة إلى الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالإتيان به دال على أصله. وقوله مفقها، المفقه هو المبين للفقه الموضح له، والمنن جمع منة، وهي النعمة العظيمة، فلا تشمل مطلق النعم بل تختص بجلائلها العظيمة. وقوله لما افتنن، أي استتر وزنا ومعنى، فالكن الساتر والمكنون المستور. وقوله مقفيا، أي متبعا. وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقى، إشارة إلى كونها أكمل ما يؤتى به، فأكمل ما يؤتى به عند إرادة التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو الجمع بينهما. فإن اقتصر العبد على أحدهما كان ذلك جائزا غير مكروه، خلافا لبعض الشافعية. وقوله بلا رياء، ترك الهمز ضرورة لأجل الوزن، والرياء هو إظهار العبد عمله للناس ليروه فيحمدوه عليه. وقد ذكر بعض متأخر المالكية أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتقر إلى نية، فلا يتعلق بها الرياء، وفيه نظر، بل هي كسائر الأعمال. وبعد، إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، وإنما يجيء ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنية. فهل فهاك خذ منظومة وجه فهاك خذ منظومة عزيز منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة سميتها تبصرة من قاصدي كاشفة معالم المقاصد تفيدنا كمال ذي الشريعة مصيلة للرتب الرفيعة بها تمام آلة الفقيه في الدرس للأحكام والتفقيه أل في قوله في الأحكام عهدية فالمراد الأحكام الشرعية الطلبية ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية فالتقدير العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه والأنام هم الناس لوقوع الامتنان بوضع الأرض عليهم كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام والمصدق للامتنان في آية أخرى هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس فالذي دل عليه الخطاب القرآني أن الأنام هم الناس والناس اسم يشمل الإنس والجن لاشتراكهما في أصل النوس وهو الحركة والاضطراب اختاره ثعلب من قدماء أهل العربية وشواهد النقل تدل عليه خلافا لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين خص اسم الناس بالإنس تقدم بسطه في محله اللائق وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي فيما تعبد به الخلق وهذا معنى قوله وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية أي فيما أمر به الناس من العبادة والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة وإدراك حكمها المنيعة في الأمر والنهي وهذه المنظومة عزيزة تجمع اللطافة والوجازة فاستحقت الوصف بعزتها على ناظمها أو بالنظر إلى نظائرها في الفن ومقصود ناظمها إيقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة فلذا سماها تبصرة القاصد لأن التبصرة اسم يناسب المبتدئ بخلاف التذكرة فإنه اسم يناسب المنتهي ومنه قول العراقي في ألفيته سميتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي وأغرى الناظم بمنظومته كي تكون محلا للاعتناء فقال فهاك خذ منظومة إلى آخره وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة ومن محاسنه الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها فإن البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام يطلع مما ارتقى إليه من سلم عال في الفهم والإدراك إلى حسن انتظام الأحكام في الإسلام وأن هذه الشريعة جاءت على أكمل الوجوه وأتمها فهي جامعة لما فيه مصالح الدارين وسعادة النشأتين، ومنها الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، فإن الدراك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة في الاجتهاد، وهي المرادة بالرتب الرفيعة، لأن أرفع مراتب إدراك الحكم الطلبي الشرعي هو الاجتهاد. ومنها أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق إنما يحصل مع العلم بها، فإن الفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام تقوى آلته في الفقه، ويكون له شفوف نظر في استنباط الأحكام الشرعية بتصديق بعضها ببعض، لأن الشريعة مبنية على تصديق بعضها بعضا، وهذا معنى قوله تعالى كتابا متشابها أي يصدق بعضه بعضا. والكتاب أصل الشريعة، فتكون الشريعة أيضا متشابهة يصدق بعضها بعضا. فمن يكون حسن الأخذ لمقاصد الشريعة يعرف منازل الأحكام في تصديق أحكام الشريعة بعضها بعضا. نعم. وحدها قواعد كلية، منازل الحكم بها مرئية، للجيب في الجلب للخيرات والمصالح، والدرء للشرور والقبائح، ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية، وكونها يجرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل، ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام، أقسامها ثلاثة تبين، ضرورة وحاجة تحسين، دليلها ينال باستقراء شريعة جليلة الأنحاء. ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة، وأنها قواعد كلية ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله، فهي اصطلاحا قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الأحكام الدينية. وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد، فمن يجعلها معرفة أو لا يذكر القواعد فإنه يعرف العلم بغير مأخذه المعتمد، فإن العلوم قواعد مضطردة، وكينونتها كذلك يقتضي إدخال ما يدل على كونها كذلك بالإتيان بكلمة قواعد قواعدا. فكل علم أردت تعريفه فينبغي أن تصدره بقولك قواعد، فإذا أردت أن تعرف النحو قلت إنه قواعد تعرف بها أحوال الكلم إلى آخره، وإذا أردت أن تعرف المصطلح الحديثي قلت إنه قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي إلى آخره. وهذه القواعد موصوفة بالكلية، فهي مضطردة في جزئياتها، شاملة لأفرادها، وسيأتي التنبيه على أمر يتعلق بذلك. وقوله تعرف بها الغايات المعتمدة أي مرادات الشرع التي قصدها بأن يكون أراد حفظ الدين مثلا أو التوسعة على الخلق أو ترويح النفس ونظائر ذلك. وقولنا في تشريع الأحكام الدينية أي في جعلها شرعا يتعبد به الناس. وتقييد الأحكام بالدينية لإخراج الدنيوية، لأن مرد الدنيوية إلى وضع الخلق فيما تقوم به مصالحه، وأما الأحكام الدينية فإنه لا يحيط بما يصلح منها إلا من أمر بالعبادة وهي الله سبحانه وتعالى. وقولنا في تشريع الأحكام إلى آخره هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الأحكام، لأن ما يتعبد به الله سبحانه وتعالى خلقه من أمر ونهي هو شرع يشرعه لهم لا وضع يضعه. والمعبر عنه عن هذه الحقيقة في خطاب الشرع هو التشريع وما اشتق منه، ومنه قوله تعالى شرع لكم من الدين في آية أخرى. وهذه المقاصد الموصوفة بأنها قواعد كلية تدور على أصلين، أحدهما جلب المصالح بتكثيرها وتوفيرها، والجلب هو الإتيان بها، والآخر درء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو الدفع، والدين قائم على هذين الأصلين العظيمين، وإليهما أشار شيخ شيوخنا ابن سعدي بقوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية العظمى في جعل الشرع تقتضي أن تكون أحكامه موصلة إلى ذلك، فالأحكام الشرعية تفضي بالعبد إلى ما فيه مصلحته وتمنعه مما فيه ضد ذلك. وقد وصف الناظم هذه القواعد بأنها كلية، وقد يلوح للناظر في الفن وجود بعض الجزئيات المتخلفة عن القاعدة المضطردة مما قد يخدش في الكلية، فنبه إلى قاعدة جليلة بقوله ويمتنع أن يرفع الكلية تخلف إن جاء في الجزئية، أي لا يقدح في كلية تلك الأنواع ما يوجد من تخلف بعض الجزئيات عن أحكامها العامة وآثارها المرتبة. أشار إلى هذا الشاطبي في الموافقات، لأن العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة، والغالب الأكثر ينزل منزلة المضطرد القطعي، فلا ترتفع حينئذ الكلية بوجود الجزئية الخارجة عن حكمها. فمن مقاصد الشرع مثلا في العقوبة بالحد زجر العباد عن الغي بمقارفة تلك الذنوب، فمن حد على ذنب ولم ينزجر وعاد لغيه أعيد عليه الحد ولو لم يحصل الانكفاف عن المعصية الذي هو مقصود الشرع في ترتيب العقوبة. وإثبات كون أمر ما مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل. فجماع الأدلة الدالة على المقاصد نوعان: الأول الأدلة النقلية، ومردها إلى القرآن والسنة وما يتبعها كالإجماع، واستغني بذكر المتبوع عن التابع لأن له حكمه، فالإجماع لا ينعقد إلا بدليل من القرآن والسنة فيكون له حكمهما. والثاني الأدلة العقلية، ومردها إلى مسالك التعليل التي تظهر بها مدارك الأحكام ومآخذها التي ترجع إليها. وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام فيما جاء من الأحكام في شرائع الإسلام كما قال الناظم ولحظها يدور بانتظام في روضة الأحكام للإسلام. وقد ذكر الناظم أن مقاصد الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الأول مقاصد ضرورية، والثاني مقاصد حاجية، والثالث مقاصد تحسينية. وإشارته إلى تلك الأقسام بقوله ثلاثة تبين إشارة إلى ظهور ترتيبها على هذا الوضع فيما شرع في الإسلام من الأحكام، وترتيبها في هذه الأنواع الثلاثة هو بحسب ما يفتقر إليه العبد، فمأخذ هذه القسمة هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد إلى المقصد. والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الأحكام هو استقراء أبواب الشريعة، فمن تتبع مفردات الأحكام جزم ببناء الشريعة عليها وأنها منتظمة فيها على نسق وثيق ونهج محكم، وذلك من مظاهر كمال الإسلام وفضله وعلوه على الأديان كلها. فما يكون في رأيه مراقبة أن تصلح الدنيا كذاك العاقبة، فقل ضرورة تقام أصلا وغيرها يجيه بعد وصلا، بحفظ الدين ومال العقل، بحفظ ديننا بحفظ دين مالنا والعقل، صححوه، بحفظ دين مالنا والعقل. نعم، بحفظ دين مالنا والعقل. حفظ دين مالنا وعقل والعقل. بحفظ دين مالنا والعقل. بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والأعراض ثم النسل من جهة الثبات والوجود كالعلم والزواج والسجود وتارة تحقيقها بالدفع لمسجد كالحد قل والمنع. تقدم أن مقاصد الشريعة ثلاثة أنواع هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهذه الجملة من النظم وما يتلوها تتضمن تفصيل حقائق هذه الأنواع. فأولها الضروريات، وهي المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والآخرة، وهي المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والآخرة. وأشار الناظم إلى الآخرة بقوله العاقبة. وهذه المقاصد الضرورية هي أصل مقاصد الشريعة، وسواها تابع لها في المراعاة والملاحظة، فلا يراعى المقصد الحاجي ولا التحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري لتوقفها عليه ووقوعهما تابعين له. وجماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين الدنيا والآخرة وتحصل به سعادة الدارين ستة أمور هي أنواع المقاصد الضرورية. فأولها حفظ الدين، وثانيها حفظ المال، وثالثها حفظ العقل، ورابعها حفظ النفس، والمراد بها النفس المعصومة التي لها حرمة، وخامسها حفظ الأعراض. وعد العرض من جملة الضروريات مما اختلف فيه، ورجح ابن عاشور أنه من قبيل الحاجي، وأن ورود حد القذف فيه لا يوجب جعله ضروريا، لأنه لا ملازمة بين الضروري وبين ما في تفويته حد. وسادسها حفظ النسل، والمراد بالنسل النسب، وتحفظ هذه الستة من جهتين: الأولى من جهة وجودها وثباتها، فيراعى ما يصونها ويقويها كالعلم والزواج، أي النكاح، والسجود أي الصلاة. فهذه أمور مطلوبة تتحقق بها مقاصد ضرورية. فالعلم والدين، فالعلم والصلاة يحفظ بهما الدين مما يحفظ به الدين، والنكاح مما يحفظ به النسب. والثانية من جهة دفع الفساد والاختلال الواقع أو المتوقع عنها، وذلك هو حفظها من جهة العدم بإلغاء كل ما يوهنها ونفيه، ومنه الحدود كحد الزاني يحفظ به النسب، ومنه المنع أي التحريم كتحريم شرب الخمر حفظا للعقل. وبعده الحديث اعتدادي مفتقر إليه في العباد من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع التعسير كالجمع في الأسفار للصلاة والدرء للحدود بالشبهات. الشبهات ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار افتقار العبد إليها، وهو المقاصد الحادية. والمقاصد الحادية اصطلاحا هي المقاصد التي يفتقر إليها العبد افتقارا معتدا به من جهة التوسيع والتيسير ومنع التضييق المؤدي للحرج والتعسير، من جهة التوسيع والتيسير ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير، فوسع عليه بها في طرق المعاش ودفع عنه بها كل ضيق وحرج يلحقه. وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة إلى الحاجة، فالحاجة تدعو إليها ولم تلجئ إليها الضرورة. والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة هي ما لا يقوم غيرها مقامها، أما الحاجة فإنه يقوم غيرها مقامها إلا أن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الإذن بها. ومثل الناظم للمقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الأسفار، فإن من مقاصد الأحكام في السفر دفع المشقة عن العبد، ومما يناسب دفع المشقة عنه إباحة الجمع له بين الصلوات المعروفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومنه دفع الحدود بالشبهات، فإن الشريعة من مقاصدها حفظ الأعراض وصونها عن ولوغ الناس فيها بإلقاء القول دون بينة وإبلاغا في صيانتها، دفعت الحدود عن من أشير إليه بها بشبهة تعرض، فإذا عرضت شبهة منع بها إلحاق الحد بمن يراد حده حفظا لعرضه. والشبهات في النظم بسكون الباء لأجل ضرورة الوزن، وهي جمع شبهة، وأحسن حدودها إيش؟ من ذكر؟ وأحسن حدودها أنها المأخل الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير. نعم. وبعده نوع المحسنات ما جاء في مذاهب العادات أو عد في مكارم الأخلاق كالترك للتدليس والنفاق والندم للصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام وليس واحد. لما ذكر الناظم النوع الثاني من مقاصد الشريعة أتبعه بذكر النوع الثالث منها باعتبار افتقار العبد إليها وهو المقاصد التحسينية، وحدها المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الأخلاق، وسميت بالتحسينية نسبة إلى التحسين لأنه لا يفتقر إليها ضرورة ولا حاجة. ومثل لها الناظم بترك التدليس والنفاق ونفل الصلاة والصيام والأكل باليمين والسلام، فإن هؤلاء مما يعد في مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وليس واحد بلا تكميل فطالع الحصول يا خليلي ففي ضرورة مع الحاجي ما قد أتى تتمة الأصل كالحكم بالإظهار المشروع والأمر بالإسهال في البيوع كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارعين غيرها على هذا الوضع كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارعين. نعم كالحكم بالإظهار للشرائع والفطر في الأسفار للمسارع وذلكم رأوه بالتحسين كأدب الأحداث عتبين فهذه خاتمة الحسناء كملتها في رحلة الأحساء محمدلا وشاكرا للرب مستغفرا من زلتي وذنبي. لما فرغ الناظم من بيان حقائق أقسام مقاصد الشرع باعتبار الافتقار إليها بين أن كل واحد منها يكمل بما يكون تتمة للمقصد الأصلي، فالمقاصد الأصلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات كل واحد منها له تتمة يكمل بها، ومكملات المقاصد الأصلية نوعان. النوع الأول تكميل كلي، فالتحسيني مكمل للحاجي، وهما مكملان للضروري، والآخر تكميل جزئي وهو المتعلق بأفراد تلك المقاصد في أنواعها، فمثاله في الضروريات الحكم بالإظهار للشرائع، فإن الشرائع يحفظ بها الدين، ومما يكمل حفظ الدين بالشرائع أن تبرز تلك الشرائع وتظهر، ولذلك عد إظهار الشريعة الشعيرة من شعائر الإسلام عند الحاجة إليها تقوية له فيما الأصل فيه الإخفاء، كتفضيل صدقة العلانية على السر إذا كان المنفق محلا للاقتداء والناس بهم حاجة. ومثاله في الحاجيات الإذن بالفطر في الأسفار، فإن من مقاصد الشرع الحاجية دفع المشقة عن المسافر، ومما يكمل به دفع المشقة عنه الفطر في السفر في صوم فرض. وقوله الناظم للمسارع أي المطيع غير العاصي، ويلحق به المسافر سفرا مباحا، لأن الرخص في قول جمهور أهل العلم لا تناط بالمعاصي، فمن كان سفره سفر معصية منع من الترخص برخص السفر. والإشارة إلى المطيع بالمسارع أصلها قوله تعالى إيش؟ يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. في آية أخرى فيها الأمر بالمسارعة. ومثاله في التحسينيات آداب قضاء الحاجة، فإنها مأمور بها لتكميل الجري على مكارم الأخلاق للاستبراء من الحدث والتحفظ منه، فوقعت تكميلا لما أمر به من التخلي من الحاجات، فإن العبد يسعه أن يدفع ذلك بمجرد إخراجه، لكن الشريعة جاءت بآداب تكتنف قضاء الحاجة يقع بها كمال الخلق وحسن العرف. وقوله خاتما عيت فيني فعل أمر من الوعي وهو الإدراك، فهو يحض على تفهم ما سلف من التبيين. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق. وهذه المنظومة لعلكم أول مرة تدرسون متن في المقاصد، قل في متن هذه أول منظومة نظمت فيما أعلم بالمقاصد ثم تبع آخر في نظم المقاصد. اللهم منظومة قديمة نظمت فيها الموافقات، والموافقات ليست مقاصد، مقاصد وأصول فقه. وهذا العلم علم نافع جدا ينبغي أن يعتني به طالب العلم وأن يتفهمه تفهما حسنا، لأن من أبواب الفساد التي دخلت على الناس بأخرة التعلق بمقاصد الشريعة مع سوء الدرك لها، فتجد أن كثيرا من الناس اتخذ مقاصد الشريعة مطية لتغيير أحكام الإسلام. ولهذه المنظومة شرح آخر أكبر من هذا مكتوب ندرسه إن شاء الله تعالى في تيسير العلم، فهو أحد في التعليم المستمر، فهو أحد المتون أو الكتب المقررة في التعليم المستمر بإذن الله. بعد العشاء إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب المبتدأ في الفقه، مراعاة لأن بعض الإخوان قالوا إنهم ربما اختاروا بعض الكتب حتى لا نشوش عليهم، ومعنا في الأمن سعة لأنه اليوم آخر قبل الأخير إن شاء الله تعالى الأخير غدا، فننتظرهم إن شاء الله تعالى بعد العشاء يكون المبتدأ في الفقه. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.